إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباش، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سبقتماني وأعددتما المكان إعدادا موفقا تنم عن ذوق وحسن ترتيب. تفضل لفضيلة الشيخ، هذا مكانك لتكون في مواجهة تدفق الماء وتموج الزهور. ما شاء الله في هذه الأيام بالذات ينتحنا عبير الفل مع كل هبة نسيم. لقد أكثرنا في هذا المتنزه من زراعة الزهور ذات الرائحة الشهية، ومنها الفل والياسمين أيضا. أحسنتما. لنتابع الآن ما بدأناه عن المعاد. اقرأ يا أحمد بن زاد المعاد. نعم، قال المؤلف رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد: واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس: هو استفراغ الطاقة فيه، وألا يخاف في الله لومة لائم. ما معنى استفراغ الجهد فيه؟ هنا أخذه من الناحية اللغوية. فالجهد بمعنى الطاقة والمشقة، وجاهد في سبيل الله مجاهدة وجهادا، أي بذل ما يستطيع من نفس ومال. والاجتهاد بذل الوسع، أي ما في وسعه وجهده للوصول إلى المطلوب الصحيح. وقال مقاتل: اعملوا لله حق عمله، واعبدوه حق عبادته. نعم. هو مقاتل وليس في تعريفه شيء عن القتال. اسمه مقاتل ابن سليمان، يعد من المفسرين. وهناك مفسر آخر اسمه مجاهد بن جبر، وهو تابعي، ويعتد في أقواله في التفسير أكثر من مقاتل. وقال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى. أيضا لم يتعرض في تعريفه للقتال. عبد الله بن المبارك من الأئمة الأعلام، فقد كان عالما زاهدا ومجاهدا، أي جمع بين جهاد النفس والجهاد بالسيف. يروى أنه خرج للحج فمر بإحدى القرى فمات معهم طائر، فألقوه إلى مكان الكمامة. وسارت القافلة وتأخر هو قليلا، فإذا بفتاة شابة تخرج من بيتها وتأخذ الطائر الميت وتعود مسرعة إلى دارها. فذهب إليها ابن المبارك وسألها عن أهلها الطائر، فقالت: أنا وأهلي ليس لنا إلا هذا الأجار، وليس لنا قوت إلا ما يلقى هنا، وقد حلت لنا الميتة منذ أيام، وكان أبونا ذا مال فظلم وأخذ ماله وقتل. فنادى ابن المبارك وكيله وقال: كم معنا من المال؟ قال: 1000 دينار. فاستبق معه 20 دينارا نفقة له، وأعطاها الباقي وعاد إلى بلده وأجل حجه. تابع يا ابن. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يطاق. أية آيتين عنا؟ قالت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الثانية: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الأمر الضعيف في الأولى اتقوا الله حق تقاته. نعم. فقليل من يستطيع هذا، لذلك عدت منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكذلك منسوخ بها وجاهدوا في الله حق جهاده، قال بهذا مقاتل والقلبي. ومن قال بأنه لا نسخ هنا ذكر بأن التكليف مشروط بالقدرة. نعم. وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه، وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهد. فهمت معنى حق جهاده، أن يكون جهادا خالصا لله لا يشوبه شائبة. هذا فهم صحيح، وبه قال جميع المفسرين. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، والحرج الضيق، بل جعله واسعا ليسع كل أحد. هذا يؤكد أن التكليف مشروط بالقدرة أو الاستطاعة. هذا صحيح. ففي الحديث الذي قال به مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. فالأمر التكليفي يعمل به بالقدرة والاستطاعة، أما النهي فينبغي تركه البتة. وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، أي بالملة، فهي حنيفية التوحيد سمحة في العمل. بعض يأخذ كلمة سمحة بأوسع من معانيها، وكلما فعل خطأ وعوتب فيه قال الدين يسر. لابد من ضوابط للسماح واليسر، وضابطه ألا تكون فيها مخالفة شرعية. نعم، فقد ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فهذا هو الضابط. وقد وسع الله على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا لها لا يغلقه عنهم إلا أن تطلع الشمس من مغربها. علمنا أن التوبة تقبل من العبد ما لم يغرر، وفي هذه الحالة تكون الروح ما زالت في الجسد. الغرغرة بداية هي انفصال الروح عن الجسد، فإذا بدأت لا عودة فيها، فالتوبة لها شروط مثل الإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود، وكذلك رد الحق إلى أصحابه أي يتبعها عمل. وكذلك العمل يجب أن يكون تطبيقا وليس كلاما. يقال والله تعالى أعلم بحال العبد التائب بنية صادقة وإليه يرجع الحكم. تابع. وجعل لكل سيئة كفارة تكسرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماهية أو مصيبة مكسرة، أي مكفرة عن الخطأ الذي ارتكبه. فالتوبة ضرورية للعبد وكذلك الاستغفار. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ربه في اليوم 70 مرة. وأما إخراج الكفارات فضروري أداؤها كما شرحت ليمحى الذنب ويقبل العمل. وجعل بكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفعلهم من وأطيب وألد، فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ويسعه الحلال فلا يضيق عنه. هذا صحيح. نعم، علمنا مما سبق أن الأصل في الأشياء الإباحة والتحريم ورد بنص، فعلى هذا فالمباحات أكثر من المحرمات. هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن لا يمنع أن الباب الذي أغلق بالتحريم هناك في مقابلة باب مفتوح حلال. فالزنا مثلا، الزنا الحرام ماذا يقابله؟ يقابله الزواج، الزواج الحلال. الربا الحرام يقابله الكسب الطيب بالعمل. والميتة يقابلها الذبيحة، والخمر الذي يجذب العقل يقابله العصير الطازج الذي ينشط العقل، والإيذاء يقابله الإحسان، وهكذا. تابع يا بني. وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده، فلن يغلب عسر يسرين. فإذا كان هذا شأنه سبحانه وتعالى مع عباده، فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه؟ بعض الناس لا يرى إلا جانب العسر من حياة المسلم، ويقول هذه حال المسلمين، ليس عندهم سرور في امتحان دائم، هذه حالهم. كلمة أو كلمة في امتحان دائم هي كلمة صدق، وقد صدق من قالها. أما أن يجعل حياة المسلمين عسرا أبدا فهذا خطأ وهذا تجني، وحالتهم التي هم عليها دائما هي مقياس لمدى التزامهم بالشريعة، والمصائب التي تصيبهم من الأعداء أو من الكوارث التي يخوف الله بها عبادهم من أجل إنذارهم وتنبيههم لسلوك الطريق المستقيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أما الامتحان فالمؤمن في امتحان دائم إلى أن يلقى الله، كي يبقى على الإيمان ويستمر. فالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت تتطلب مثل هذا الصبر للفوز بها. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولكن من توكل على الله فهو حسبه. تابع يا بني. وإذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الكفار، وجهاد الشيطان، وجهاد المنافقين. نعم، هذا مر في بداية كلامنا عن الجهاد. وابن القيم يحب التأكيد على الأمور المهمة. فجهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. وهل يحتاج تعلم الهدى إلى جهاد؟ فالمسلم عليه أن يتعلم أمور دينه، ويعرف الحلال من الحرام، ويتحلى بالتوجيه الخلقي للتعامل مع إخوانه. أحسنت، هذا يقوله أمثالك ممن هداهم الله وسعوا للعلم وانقادت نفوسهم إليه. حضورك هذا الدرس جهاد قوي للنفس. ألا ترى أن غيرك يذهب إلى الملاهي ويعطي القيادة لنفسه لتقوده على هواها، وأن بعضهم يحب أن يقرأ أو يتعلم كل شيء إلا أموادنه، فهذا قد انتصرت نفسه عليه. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. نعم. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات. والرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق. هذا مقام رفيع لا يحسنه كثير من الناس، ويحتاج لدربة ومزيدا من العلم. لذلك قال ابن القيم: فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز.